وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. هذا قبس الليلة من مشكات الأنوار. يقول العزيز الغفار: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه: وأنا من بريء وهو للذي أشرك. أعيرون القلوب والأسماع والأبصار أيها الأطهار الأخيار، لنعيش الليلة في أنوار هذا القبس. والله جل جلاله أسأل ألا يحرمنا من نوره ولا من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تدبر معي قول الحق جل جلاله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الشرك في اللغة مشتق من الشركة، من الشراكة. يقال شركته وشاركته وأشركته، أي جعلته شريكا معي في أمر كذا وكذا. أنا شريك فلان في التجارة الفلانية، أو شريك فلان في الأرض الفلانية. هذه شركة وليست شركة، وإنما شركة بكسر الشين وتسكين الراء. فالشرك من الشراكة. ومنه قول الله تعالى حكاية عن نبي الله موسى وهو يدعو الله عز وجل لأخيه هارون: وأشركه في أمري، أي اجعله شريكا معي في أمر النبوة والرسالة. ولذلك لا نعلم أخا أعظم بركة على أخيه من نبي الله موسى، فبدعوة من نبي الله موسى استجابها ربنا جل وعلا فجعل هارون نبيا رسولا. ويا لها والله من منقبة ومن كرامة لنبي الله موسى ونبي الله هارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. وأشركه في أمري. فالشرك أيها الأفاضل من الشركة، من الشراكة. والمشرك هو الذي جعل مع الله جل وعلا شريكا في الخلق أو في العبادة. المشرك هو الذي جعل مع الله جل وعلا شريكا في الخلق أو في العبادة. هذا هو التأصيل اللغوي للفظة الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. الله جل جلاله لا يقبل من الأعمال والأقوال والأحوال إلا ما كان خالصا لوجهه. الله جل جلاله لا يقبل من الأقوال والأعمال والأحوال إلا ما كان خالصا لوجهه. لا يجوز أبدا للعبد أن يجعل مع الله شريكا في القول أو العمل أو الحال، لأن الله تبارك وتعالى سيرد هذا العمل على صاحبه، وسيجعل هذا العمل كله لشريكه، لأنه جل جلاله غني عن كل خلقه، وغني عن العالمين، وغني عن الشركاء. تدبر معي لتعلم أن الشرك نوعان. اعلم أخي في الله وأختي الفاضلة، اعلم أن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو اتخاذ الند مع الله أو من دون الله جل وعلا، وهو شرك التسوية. وهو شرك التسوية، أي أن يسوي المشرك بين الله وبين الند الذي اتخذه مع الله أو من دونه، كما قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن المشركين وهم يتبرؤون ويسبون آلهتهم وأندادهم المكذوبة في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أي عقل كنا نحمله في رؤوسنا حين سويناكم وأنتم لا تملكون ضرا ولا نفعا لنا فضلا عن غيرنا، لا تملكون ضرا ولا نفعا لأنفسكم فضلا عن أن تملكوا ضرا أو نفعا لنا أو لغيرنا. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال جل جلاله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، فالشرك الأكبر هو اتخاذ الند مع الله أو من دون الله. يعني قد يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى وفي نفس الوقت يعبد ندا آخر مع الله جل وعلا، أو قد يصرف العبادة كلها لند مع الله أو من دونه تبارك وتعالى. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ خلي بال حضرتك لموضوع الليلة، فوالله هذا الحديث من أجل الأحاديث القدسية التي تحتاج منا وقفة متأنية لنعلم خطر الشرك ولنعلم خطر الرياء. أسأل الله أن يجنبني وإياكم الشرك الأكبر والأصغر، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل والحال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تدبر معي، يسأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني كيف يخلقك الله سبحانه وتعالى وتجعل له ندا؟ وفي حديث الحارث الأشعري الطويل الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. الحديث وفيه قال: وآمركم بتوحيد الله، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل استأجر عبدا أو عاملا وقال له: هذا مالي وهذه داري فاعمل وأد إلي، فكان هذا العبد الآبق يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ كيف تصرف العبادة لغير الله كالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والذبح والنذر والحلف والطواف والاستعانة والاستغاثة إلى غير ذلك، والتوكل والتفويض والخوف والرجاء والدعاء والإنابة؟ كيف تصرف العبادة إلى غيره جل جلاله وهو خالقك وهو رازقك وهو المتفضل عليك بالنعم؟ والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. تدبر معي: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. شرك الدعاء، شرك الرجاء، شرك المحبة، شرك الخوف. لا ينبغي أبدا أن تصرف الدعاء والرجاء والخوف والمحبة إلا لله، ولا يجوز أن تكون محبتك لأي أحد أو لأي شيء إلا إذا كانت تلك المحبة تابعة لمحبتك لله جل وعلا. فمحبتنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبتنا لله جل وعلا، ومحبتنا لآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبتنا لله جل وعلا، ومحبتنا للصحابة رضي الله عنهم تابعة لمحبتنا لله جل وعلا، وهكذا. فكل محبة للعبد المؤمن إنما هي تابعة لازمة لمحبة الله سبحانه وتعالى. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي وإلى إخوانك من النبيين والمرسلين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا إلهي، هل وقفتم يا أحبابي؟ هل وقفتم يا أحبابي يا أمة التوحيد؟ هل وقفت على هذا الوعيد الشديد وعلى هذه الآيات الحاسمة؟ ولمن؟ لحبيب الحق، لسيد الخلق، لإمام الموحدين، لقدوة المحققين، لسيد المرسلين. الله أكبر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولذلك ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وراحوا لرسول الله وقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ هذه آية ثقيلة لا نطيقها، لا نقدر عليها، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال: بأبي وأمي وروحي، إنه ليس الذي تعنون، إنه ليس الذي تعنون. أولم تقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن المراد بقوله تعالى هنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك. فالظلم في الآية هو الشرك. وروى الإمام البخاري عن سيد التابعين سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. وأنتم تعلمون أن أبا طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكان يزود عنه بكل ما يملك، بل لقد كان أبو طالب حائط صد منيع لطالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة. ومع ذلك لما نام على فراش الموت دخل عليه الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا رسول الله، وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أتترك دين عبد المطلب ودين آبائك وأجدادك؟ لقولة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال أبو طالب: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال لهما: إنه على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند عمه وهو يقول له: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. آه من خطر الشرك، آه من خطر الشرك. أبو طالب ينزل ربنا جل وعلا في حقه على قلب نبيه الحبيب: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم سئل كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، يقول الله جل جلاله يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا، لأهون أهل النار عذابا، يقول الله له: لو أن لك الدنيا، لو أن لك الدنيا، يعني لو كنت تملك الآن الدنيا، لو أن لك ما في الدنيا، أكنت تفتدي، أكنت مفتديا به الآن، يعني من عذاب الله؟ فيقول العبد: نعم نعم، لو أملك الدنيا كلها الآن لافتديت بها من عذاب الله. لأنه يرى العذاب، يرى جهنم ويرى حقيقة العذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول الله جل وعلا: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم. وفي لفظ: سألتك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، سألتك ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابن آدم، يقول ربنا في حديث قدسي ربما نقضي معه ليلة أخرى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذا قال ربنا جل جلاله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أيا كان هذا العمل، فقد يكون العمل عند الناس عظيما، وقد يكون العمل في أعين الناس كبيرا، لكنه حقير عند الملك القدير، لا وزن له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأن صاحبه لم يبتغي بهذا العمل وجه الله، لأن صاحبه لم يقصد بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى. فالله جل جلاله يترك هذا العمل لهذا الند أو لهذيك أو لهؤلاء الشركاء، لأنه غني جل جلاله، يريد أن يكون العمل سواء كان قولا أو فعلا أو حالا، يريد أن يكون العمل خالصا له سبحانه وتعالى وحده. قال جل جلاله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل جلاله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف هو المائل عن الشرك، الحنيف هو السالك الصراط المستقيم، صراط من أنعم عليهم رب العالمين، المائل عن الشرك كله كبيره وصغيره. فالشرك كما ذكرت أيها الأفاضل نوعان، هذا هو النوع الأول بإيجاز شديد، الشرك الأكبر، وصاحبه مخلد في النار لا يغفر الله أبدا الشرك الأكبر إلا إذا خلع المشرك رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك أتى أركان الإسلام المعروفة. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لمن عاش على الشرك مصرا عليه ثم مات على ذلك، أما من كان مشركا فذكر بالله جل وعلا فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وخلع رداء الشرك على عتبة التوحيد وعلى باب الإيمان وأدى أركان الإسلام، فهذا هو الموحد الذي يغفر الله عز وجل له ذنبه ولو كان ذنبه الشرك الأكبر. فالمراد بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، المراد إن الله لا يغفر لمن عاش مشركا ومات مصرا على الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلا فكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا ثم خلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان وأسلم لله وحسن إسلامه، بل ومن هؤلاء من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم في الدنيا وكرمهم غاية التكريم. نعم أيها الأفاضل، أما النوع الثاني من أنواع الشرك فهو الشرك الأصغر وهو الرياء. ما دليلك على ذلك؟ ما رواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي وابن حبان وغيرهم بسند صحيح على شرط مسلم بشواهده من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ يقول الله عز وجل يوم القيامة، يعني للمرائين لأهل الرياء، يقول لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، انظروا عندهم هل تجدون عندهم جزاء لأعمالكم وأقوالكم وأحوالكم التي قدمتموها لهؤلاء وصرفتم الأعمال لهؤلاء ولم تقصدوا بها وجه رب الأرض والسماء جل جلاله. ما هو الرياء؟ ما هو الرياء؟ الرياء أيها الأفاضل لغة مشتق من الرؤية، الرياء لغة مشتق من الرؤية. يقولون: رأيته مراءة ورياء، أي أراهم خلاف ما يبطن. يقولون: رأيته مراءة ورياء، أي أراهم خلاف ما هو عليه، أراهم خلاف ما يبطنه قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالرياء ترك الإخلاص في العمل، وقد عرف علماؤنا الرياء بتعريفات لا تبتعد عن التعريف اللغوي الذي أصلت الآن. فمدار تعريفاتهم للرياء أن العبد يعمل العمل من أعمال الطاعة والخير التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله، يعمل هذا العمل لا يريد به وجه الله، وإنما يريد به السمعة والشهرة والثناء والمحمدة عند الخلق، هذا هو الرياء. فحد الرياء إرادة العباد بطاعة الله أو إرادة الغير بفعل الخير. تدبر معي: إرادة الغير بفعل الخير أو إرادة العباد بطاعة الله جل وعلا. فالرياء هو الفعل نفسه، هو العمل ذاته، والمرائي هو العامل، هو الإنسان الذي يقصد بعمله المخلوقين ولا يقصد بعمله وجه الله جل وعلا. والمراء هم الخلق الذي يريد المراء عندهم السمعة والشهرة والمحملة والجاه، والمراء به هو القول أو الفعل أو الحال، العمل الذي يظهره المراء من أجل أن يظهر للناس مكانة أو من أجل أن يحصل منهم على عرض دنيوي زائل حقير أيا كان نوع ولون هذا العرض. نعم أيها الأفاضل، هذا هو الرياء لغة واصطلاحا. الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله سبحانه وتعالى رجلا أو مكانة أو أراد جاها أو أراد منصبا أو أراد بهذا العمل أي شيء لم يرد به وجه الله، الله تبارك وتعالى يترك هذا العمل كله وهو غني عن هذا العمل كله ويتركه للشركاء، لأنه سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما ابتغيت به وجه الله، والصواب هو ما كان موافقا لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما ابتغيت به وجه الله. فالإخلاص يا أحبابي تصفية العمل، أقصد عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. فالأعمال بحسب النية تعظم بحسب النية وتفسد وتحبط بحسب النية، فقد يفسد العمل كله ويحبط العمل كله إذا كانت النية فاسدة، إذا لم يبتغي العامل بعمله هذا وجه ربه. وقد يعظم العمل ولو كان صغيرا ولو كان ضئيلا، قد تدخل الجنة في شربة ماء تسقي بها كلبا أو تسقي بها قطة، أو في جنيه تقدمه لفقير أو أرملة أو مسكين. نعم، وقد يرد الله عليك عملا عظيما في أعين الناس، عملا جليلا كبيرا في أعين الناس، لأنك ما ابتغيت به وجه الله سبحانه وتعالى. فالنية هي التي تعظم الأعمال وهي التي تحبط الأعمال وتفسد الأعمال. قال جل جلاله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال جل جلاله: إذا جاءك المنافقون قالوا وما أسهل القول وما أيسر التنظير، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة يصلون، نعم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، لا يقصدون بصلاتهم وجه الله، وإنما يريدون بصلاتهم الناس والمحمدة والثناء عندهم، يريدون بصلاتهم وعباداتهم وأعمالهم الوجاهة والجاه وأعراض الدنيا الزائلة الحقيرة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فالرياء أيها الأفاضل محبط للأعمال، الرياء محبط للأعمال. قال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن أعرابيا أتى الحبيب النبي وقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، يعني يخرج للقتال من أجل أن يحصل الغنيمة، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر أي ليذكره الناس أي ليثني عليه الناس، والرجل يقاتل ليرى مكانه أي ليقول الناس عنه كان بطلا كان فارسا كان جريئا كان يقتحم الأهوال وهو يريد الموت ولا يهاب الموت. يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه. فقال صلى الله عليه وسلم: يسأل الأعرابي فمن في سبيل الله، يعني من من هؤلاء في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، هذه نيات فاسدة. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا أمر عزيز لكنه ليس عسيرا بفضل الله جل وعلا. فلو كان الإخلاص عسيرا لا يتحقق أبدا ما أمر الله بتحقيق الإخلاص وما أمر نبينا بتحقيق الإخلاص، لأن بعض أهل العلم إذا تكلم في الإخلاص يستشعر المؤمن الصادق أنه لا يمكن البتة أن يحقق الإخلاص. أنا لا أنكر أن الإخلاص عزيز، لكنني أؤكد لكم أيها الأفاضل أن الإخلاص ليس عسيرا وليس ممنوع التحقيق، لأن الله جل وعلا لا يأمر عباده ولا يكلفهم إلا بما يطيقون. لو كان الناس لا يطيقون تحقيق الإخلاص فما قيمة أمر الله لنا بتحقيق الإخلاص، وما قيمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بتحقيق الإخلاص؟ لأنني أقرأ لبعض سلفنا رضوان الله عليهم مثلا: من شاهد في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. هذا من باب الورع، هذا من باب هضم النفس، هذا من باب ازدراء النفس واحتقارها، لكن ليس من باب عدم تحقيق الإخلاص أبدا. لا لا، أؤكد على هذا لأحبابنا وأولادنا ممن يظنون أن تحقيق الإخلاص أمر مستحيل. لا يا حبيبي في الله، لو كان مستحيلا لا يطاق ما أمر الله الخلق به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فالإخلاص عزيز لكنه ليس عسيرا وليس مستحيل التحقيق بين أهل الإيمان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأحبة، فالإخلاص لا يقبل الله العمل إلا إذا كان خالص الوجه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي خالصا لوجهه موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. لذا يقول الحبيب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيحين أيضا، وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. يا الله، سقط في الميدان شهيدا فيما يبدو لنا، فيما يبدو للناس. إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رجل يسقط شهيدا في الميدان يا أحبابي، ثم يسحب بعد ذلك على وجهه إلى نار جهنم، أعاذني الله وإياكم من شرها وحرها. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، عالم عالم، ربما يكون قد ملأ الدنيا علما، قارئ لكتاب الله جل جلاله، ربما يكون قد أمتع الملايين بقراءته وتلاوته وصوته العذب. يا الله، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. من النية، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اللهم نجنا من النار، وارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا يا عزيز يا غفار. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعم أيها الأفاضل، والله إنه لحديث يخلع القلب. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال يا أرحم الراحمين. لكن اعلموا أن العمل لغير الله جل وعلا أقسام، فتارة يكون العمل من البداية لغير الله تبارك وتعالى، يكون العمل من أصله رياء محضا، يعني يخرج الإنسان مثلا من بيته للصلاة ونيته الرياء، لا يريد بصلاته وجه الله، أو يخرج الإنسان لينفق نفقة على أسرة فقيرة ونيته من الأصل أنه يريد السمعة ويريد الشهرة، وفلان يبني مسجدا لله جل وعلا ونيته من الأصل أن يقال فلان بنى جامعا لا يريد به وجه الله، وفلان يخرج على فضائية من الفضائيات من أجل أن يقول الناس فلان عالم، فلان مؤثر، فلان كذا وفلان كذا. إذا كان الرياء ملازما للعمل من أصله فهذا العمل حابط كله باتفاق. إذا كان الرياء ملازما ومصاحبا للعمل من حيث الأصل، أي من أصله يعني ابتداء من النية، فهذا العمل كله حابط باتفاق أهل العلم. نعم لا يقبل الله عز وجل هذا العمل، كما في الحديث الذي نحن بصدد شرحه في هذه الليلة المباركة، فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. طيب، فإن كان الرياء بأصل الإيمان، يعني بأصل الدين، بمعنى أن يظهر المرائي الإسلام والإيمان ولكنه معتقد للكفر ومبطن للكفر، فهذا أقبح وأغلظ أنواع الرياء، وهو مخلد لصاحبه في نار جهنم ومخرج لصاحبه من ملة الإسلام. لا، تاني خلي بالك، إذا كان الرياء ملازما للعمل من أصله يعني مع النية فهذا العمل حابط باتفاق، أما إن كان الرياء بأصل الدين بأصل الإيمان، بمعنى أن يظهر المرائي الإسلام والإيمان بلسانه وهو معتقد للكفر في باطنه ومبطن للكفر في قلبه، فهذا أغلظ أنواع الرياء وأقبح أنواع الرياء، وهو مخلد لصاحبه في نار جهنم باتفاق علمائنا، ومخرج لصاحبه من ملة الإسلام باتفاق أيضا. وهذا هو نفاق الاعتقاد، وهذا هو نفاق الاعتقاد. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقال جل وعلا في الآية التي قرأتها آنفة: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا، ما أروعهم في القول، وإن يقولوا تسمع لقولهم، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا هو الرياء بأصل الدين، بأصل الإيمان. أما إن كان الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو طلب منه أن يعبد غير الله لأبى، لو طلب منه أن يصلي لغير الله لرفض، لو طلب منه أن يسجد لغير الله لكره ذلك، لكنه قد يضعف في وقت من الأوقات وفي عمل من الأعمال، فيصرف هذا العمل كله من أصله إلى غير الله جل وعلا، يعني يرائي بعمل من أعماله المخلوقين، لا يقصد بعمله هذا وجه الله، لكنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل يخرجه هذا العمل الذي راى فيه من حيث الأصل أو من النية يخرجه عن الإسلام؟ لا لا، ولكن هذا العمل حابط كله أيضا، دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على ذلك. يعني لو أن رجلا قام مثلا ليتصدق على أسرة فقيرة، وخرج بهذه الصدقة ونيته وقصده الثناء والمحمدة والمكانة والشهرة والوجاهة والجاه، أو قصد بهذه النفقة أن يشتري صوت هذه الأسرة مثلا في أي نوع من أنواع الانتخابات على أي مستوى كان من المستويات، لم يقصد بنفقته وجه الله جل وعلا، فهذا العمل حابط، هو يأخذ ما طلبه في الدنيا وما أراده في الدنيا، لكنه لا يجد لهذا العمل أثرا من أجر أو فضل عند الله جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي وابن ماجه من حديث ثوبان: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهذا حاله في الخلوة يختلف عن حاله في الجلوة، حاله في السر يختلف عن حاله في العلانية. فهو في العلانية يريد أن يظهر أنه يريد وجه الله، ويريد أن يظهر إيمانه وإحسانه وفضله وعبادته وعلمه وتقواه وورعه إلى غير ذلك، لكنه في الخلوة متجرئ على الله، لا يريد بعمله وجه الله، ينتهك حرمات الله، ينتهك ما بينه وبين الله جل وعلا، ويهتك ما بينه وبين الله جل وعلا من ستر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يقيني وإياكم الجرأة عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فإن كان الرياء ملازما للعمل من الأصل مع النية فالعمل هذا كله حابط، دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على ذلك. أما إن كان أصل العمل لله، ولكن أثناء العمل تطرأ نية الرياء على العبد، يعني يخرج الإنسان من بيته للصلاة مثلا، لصلاة التراويح مثلا، نيته لله، يقصد بها وجه الله، مصدقا لحديث رسول الله: من قام رمضان إيمانا واحتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه، وبعد ركعتين أو بعد أربع ركعات ينظر بعينه فيرى مثلا رئيسه في العمل، أو يرى والد مخطوبته، أو يرى رجلا من الناس من أهل الدنيا له عنده حاجة، فيظهر مزيدا من الخشوع مخالفا لما في قلبه، فتطرأ نية الرياء على العمل الذي كان أصله لله جل وعلا. فهل يا ترى يحبط هذا العمل كله أم لا؟ اختلف علماء السلف على قولين في هذه المسألة، فمنهم من قال يحبط عمله الذي دخله الرياء، ولكن من رحمة الله رجح الإمام أحمد إمام أهل السنة والإمام الطبري والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله جميعا، رجحوا أن الله سبحانه وتعالى يجزي العبد على أصل نيته، أي على نية الإخلاص التي قصد بها ابتداء وجه الله تبارك وتعالى. أما إن خطر على قلبه في أي عمل خاطر الرياء ولم يسترسل معه ورد هذا الخاطر، فهذا الخاطر لا يضره باتفاق علمائنا بفضل الله جل وعلا. أيضا هناك حالة تشغل كثيرا من أحبابنا وإخواننا وأولادنا، لا سيما من طلبة العلم ومن الأئمة الشباب ومن الخطباء الشباب. فكثير من أولادنا يأتي ويقول: أنا لن أخطب بعد اليوم، ولن أتقدم لصلاة التراويح إماما بالناس بعد اليوم. لماذا ولد الغالي؟ لأن الناس يا شيخ يثنون علي بعد الصلاة ويقبلون علي ويمدحونني في وجهي ويدعون لي، وأنا أشعر بشيء من السعادة وأشعر بشيء من الفرح لهذه الكلمات، لكنني والله أريد بصلاتي وأريد بخطبتي وأريد بحلقتي وأريد بدعوتي وجه الله جل جلاله، لكن أشعر بفرح يملأ قلبي وبسرور يملأ قلبي، وأنا أخشى أن أكون قد وقعت في الرياء. لا يا ولد الحبيب، ولا يا أخي الغالي، أبشر، فليس هذا من الرياء. ماذا تقول؟ أقول أبشر، حتى ولو كنت أشعر بفرح لثناء الناس، نعم ليس هذا من الرياء. ما دمت ابتغيت بعملك وجه رب الأرض والسماء. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله تعالى، فيلقي الله له الثناء الحسن، يعني على ألسنة الناس، يعني هل هذا من الرياء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. وفي الحديث الصحيح الجميل الذي ربما تستمعه أو يستمعه كثير من إخواني وأخواتي لأول مرة، ما رواه الإمام البزار في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا وله صيت في السماء. عارفين يقول لك الصيت ولا الغنى؟ ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، فقال جبريل: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينادي جبريل في الأرض: يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فلا حرج أيها الحبيب، حتى إن حرصت على جمال ثيابك أو على جمال نعلك، ليس هذا أيضا من الرياء. كما في صحيح مسلم حديث ابن مسعود: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، هذا من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي ازدراء الناس واحتقار الناس. نعم أيها الأفاضل، والسؤال الأخير في دقيقتين اثنتين: ما الدواء لهذا الداء العضال الذي قد نمتلئ منه؟ ورب الكعبة ما أبرئ أنا نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. ما الدواء لهذا الداء؟ في نقاط سريعة محددة: أن نصدق في طلب العون من رب الأرض والسماء، كيف وقد سأل خليل الله إبراهيم إمام الموحدين وقدوة سيدنا سيد النبيين، سأل ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا نبينا سيد الموحدين يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فاصدق الله جل وعلا حبيبي في الله، واطلب العون من الله أن يطهرك من الرياء وأن يرزقك الإخلاص. وأبشرك، تضرعك لله وتذللك إليه وبكاؤك بين يديه أن يطهر قلبك من الرياء وأن يرزقك الإخلاص، دليل إخلاصك بإذن الله تعالى. فما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. ثانيا: العلم بعواقب الرياء في الدنيا والآخرة، فالمعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. نعم، المرائي يظهر الله رياءه ويجعل رياءه علانية على ألسنة الناس، والمخلص الذي لا يريد أن يظهر إخلاصه يظهر الله إخلاصه ويجعل إخلاصه علانية بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أي من أراد بعمله السمعة والشهرة جعل الله سره علانية، وأطلق الله على ألسنة الخلق أن فلانا يريد السمعة والشهرة والمحمرة عند الخلق. ومن يرائي من ابتغى بعمله رياء المخلوقين والرياء والمحمدة، أظهر الله سره وجعله علانية. فيا أيها المسلم، يا أيها العبد، أي خير لك، أي خير لك في مدح الناس وأنت عند الله مذموم، وأي شر ينالك من ذم الناس لك وأنت عند الله محمود. فلا تعلق قلبك بالخلق، فقلب من ترائي بيد من عصيت، فقلب من ترائي بيد من عصيت، قلب من ترائي من الخلق بيد من عصيت وهو الله. والخلق لا يرضون عن أحد، ولو أرضى أحد الخلق لأرضى الخالق الخلق. كلهم ليسوا راضين عن خالقهم، بل منهم من اتهم الخالق بالفقر، ومنهم من نسب لله الولد، ومنهم من اتهم الله بالبخل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولو أرضى أحد الخلق لأرضى سيد الناس الناس وهو صلى الله عليه وسلم. والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة، زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. فلا تعلق قلبك بالخلق، واعلم أن إرضاء الخلق غاية لا تدرك. فعلق قلبك بالخالق، واعلم بأن مدح الناس لك لن يقربك من الله وأنت بعيد عن الله، واعلم بأن ذم الناس فيك لن يبعدك عن الله إن كنت قريبا من الله. ثم اجتهد على أن تصلح قلبك، فالقلب ملك الأعضاء. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم لم أعلم دواء للرياء كالإخفاء فيما أجاز الشرع إخفاءه من الأعمال، إلا يكون الرجل عالما يقتدى بقوله ويقتدى بعلمه ويقتدى بعمله، فهذا واجب عليه أن يظهر عمله مع طلبه من الله أن يرزقه الإخلاص. إن استطعت أن تخفي الصدقة من أجل أن تحقق الإخلاص فافعل، إن استطعت أن تخفي البكاء من خشية الله من أجل أن تحقق الإخلاص فافعل. حتى إن بكيت في العلانية يكون قلبك قد درب على البكاء من خشية الله خالصا لله جل وعلا. فما علمنا دواء للرياء كالإخفاء. وأخيرا جدد التوبة والأوبة دائمة. وربنا جل وعلا يقول: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا، وارزقنا الصدق في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.